نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بسم تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بسم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم إن تتوبا إلى الله والطين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا رب يا رب. يا رب. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه وكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سيئات وأبكارا غيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا